الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا كريم. تقدمت معنا بدايات هذا الباب، باب بيع الأصول والثمار. عرفنا أن مرادهم بالأصول ثلاثة أشياء: الأصل في معنى الأصل في هذا الباب أنها إما الدار وإما الأرض وإما الشجر والغرس. فالدار والأرض قد تقدمتا، وباقي عندنا الآن الشجر والغرس. يقول رحمه الله تعالى: فصل. هذا الفصل سوف يتكلم فيه على بيع النخل ونحوه من الأشجار، ثم سيتكلم على بيع الثمار. معنا يا يحيى موجود؟ طيب، زين. قال رحمه الله: فصل. ومن باع أو وهب أو رهن نخلا تشقق طلعه بفتح الطاء عند أهل اللغة، تشقق طلعه ولو لم يؤبر، أي ولو لم يلقح، أي ولو لم يلقح، قال: فالثمر لبائع، وكذلك لواهب لراهن، يعني لمعطي هذا الشيء، لأنه هو قال: ومن باع أو وهب أو رهن، فهو قال لبائع نقول أو واهب أو راهن. مبقا إلى الجذاذ، أي إلى وقت الجذاذ، والجذاذ والجداد بالدال شيء واحد، وهو في الجملة المراد به قطف الثمر، أخذه من الشجر والنخل ونحوهما. مبقا إلى الجذاذ، قال: إلا أن يشترطه مشتر ونحوه. هذه تجعلها بين قوسين، فهي الاستثناء. قال: إلا أن يشترطه مشتر ونحوه. هذه المسألة مسألة في الحقيقة يعني مبنية على ورود النص فيها. ولهذا انظر، لما ذكر الشيخ الحكم مباشرة ذكر النص الذي بني عليه، وسوف ترى أن النص هو تماما، يعني المسألة مطابقة للنص تماما. قال لقوله صلى الله عليه وسلم: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر، أي بعد أن تلقح، فثمرتها للذي باعها. ما دام باع النخل، المفروض الثمرة تكون لمن؟ للمشتري، صح ولا لا؟ يعني أنا بعت نخلا لعبد الكريم، طيب، النخل عليه ثمر، فالمفروض أن نقول هذا الثمر تابع لهذا البيع، صح ولا لا؟ ما دام ملك الأصل ملك الثمرة. فهو يقول: لا، هذا استثناء، وهذا هو السبب الذي جعل الشيخ يخص الشجر بالكلام لوحدها، لأن البيوت الدور والأراضي يؤثر فيها العرف وما إلى ذلك، أما هذه فهي مبنية على النص. قال: فثمرتها للذي باعها. الذي يونس هو البائع لعبد الكريم، فالثمر له وليس لعبد الكريم، وإن اشترى النخل هو. قال: إلا أن يشترطه المبتاع، أي إلا أن يشترطه المشتري، مفهومه؟ فإن اشترط فإنه له. قال: والتأبير التلقيح، وهذا عرفته قبل قليل. التأبير التلقيح يعني هو يريد، يعني كيف معنى التلقيح؟ شجر النخل يكون منه الذكر ومنه الأنثى، فإذا خرج الطلع، إذا خرج طلع النخل فإنه يكون هكذا، رأيتم هذا؟ يكون هكذا يعني. والنخل ذات الأكمام، الأكمام جمع كم بالكسر، وهو وعاء الثمر، وعاء الثمر. فهو أول ما يخرج إذا كان ثمرة، إذا كان الشجر نخلا فإنها تخرج هذه الأكمام، خشب يعني، وعاء من خشب. متى يكون هذا؟ هذا يكون في فصل الربيع، هذا يكون في فصل الربيع. أما مثل هذا الوقت الذي نحن فيه في وقت الشتاء، خلاص تمر من عندي نخلة لا تجد عليها أي شيء. متى يخرج هذا؟ نقول يخرج في وقت الربيع. إذا خرج، فإذا كان ذكرا فإنه يكون بداخل هذا الوعاء شيء يسمى الفحال، وهو الثمر الخاص بالذكر من النخيل. وكيف شكله؟ هكذا شكله، أبيض وله رائحة قوية، له رائحة قوية. ماذا يفعل بهذا؟ هذا يؤخذ منه، يؤخذ منه، رأيت هذا الأبيض؟ هذا يؤخذ منه شيء يسير، ثم ينظر إلى طلع الأنثى. طلع الأنثى نفس مظهر هذا، نفس هذا خشب، ولكنه إذا انفتح فإنه يخرج فيه مثل هذا. رأيت هذه الحبيبات؟ تخرج فيه حبيبات صغيرة جدا. فإذا انفتح فإنه يؤخذ من طلع الذكر هذا الأبيض، يؤخذ 3-4 كذا، ويجعل في طلع الأنثى. فمعناه لو كان عندك مثلا مزرعة فيها مثلا 30 نخلة، فأنت تحتاج إلى ذكر واحد تقريبا. طيب، لأنه النخيل لا يحرم عليه النكاح بأكثر، فيؤخذ هذا الطلع، وخلاص طلع واحد يكفي لمجموعة من النخل. فقط يؤخذ منه شيء يسير ويجعل في كل، ليس في كل نخلة كاملة، لا، في كل كم من هذه النخلة. فالنخل ذات الأكمام كل واحد كم من هذه. معنى يا حسن موجود؟ تبحث عن النخل ولا ايش؟ فهذه شوفها، فيجعل فيها. فهذا قوله التأبير التلقيح. ما التلقيح؟ أن يؤخذ من طلع الذكر فيجعل في الأنثى. طيب، وإن لم يفعل ذلك، إذا لم يفعل ذلك فإن التمر لا يطيب، وإنما يكون التمر شيصا. شيص يعني تكون التمرة تمرتين، تكون التمرة تمرتين. وهذا لا يستحسن، لا يستحسن، ولا لا يأخذه الناس غالبا، وإنما يعني في كثير من الناس يطعمونه البهائم وكذا. فهذا هو التأبير والتلقيح. أولا يعني هذه المسألة أنت فهمت الآن ما معنى بعد أن تؤبر. إذن بعد أن تؤبر، بعد أن تلقح. فأنا إذا بعت لعبد الكريم هذا النخل، فإن كان قبل أن ألقحه أنا، قبل أن ألقحه، فلمن يكون؟ فإنه يكون للمشتري. وإن كنت قد لقحته فإنه يكون، فإنه يكون لي أنا للبائع. لماذا؟ كأني أنا بدأت باستصلاح هذه الثمرة، فلا تذهب علي ثمرة هذا العام، وهو يكون من ثمرة العام القادم. فهمت هذا؟ هل هذا الحكم لأجل علة الربا أو الغرر أو كذا؟ لا، وإنما مراعاة لحالي أنا وتعبي أنا. ولهذا لاحظ الشرع قال إلا أن يشترطه المتاع. فلو أنهم يعني اتفقوا على خلاف ذلك لا إشكال فيه. فهمت؟ لماذا؟ لأنه نحن قلنا هو لمصلحته الخاصة، وليس لمعنى شرعي عام لجميع الناس، وإنما لمصلحة المتبايعين. طيب، إذا فهمت ما ذكر، فاعلم أن الحنابلة، مع أن الحديث قال بعد أن تؤبر، المشهور في مذهبهم أنهم لا يعلقونه بالتأبير وهو التلقيح، وإنما يعلقونه بالتشقق كما قال لك في الأول، ونص عليه هنا، قال والتأبير التلقيح، ثم قال وإنما نص عليه والحكم منوط، منوط أي معلق بماذا؟ بالتشقق. اكتب، لأنه إذا تشقق، لأنه إذا تشقق صار في حكم عين أخرى. لأنه إذا تشقق صار في حكم عين أخرى. كيف يعني في حكم عين أخرى؟ يعني صار الآن ليست نخلة، هي نخلة وعليها ثمر. وأما إن كان لم يتشقق بعد، يعني إذا كان لا يزال في هذا الكم، طيب فكأن هذه الخشبة كأنها مثل السعف الذي بجوارها، مثل العسيب الذي بجوارها، مجرد خشبة. فإذا انفتحت وصار ظهر ثمر، فهذا الحنابلة يعلقونه بهذا، هذا في المشهور في المذهب. وإلا فإنه ثم رواية أخرى أن الحكم كما هو في ظاهر الحديث أنه معلق بالتأبير، وهي أشار إليها الشيخ طرف السطر الأول. في طرف السطر الأول قال إيش؟ من باع نخلا تشقق طلعه، إيش قال؟ ولو لم يؤبر. هذا إشارة للخلاف، هذا إشارة للخلاف. بعض الحنابلة مثل الشيخ تقي الدين وغيره يقولون إن الحكم معلق بالتلقيح. فإن قلت ما دام الحكم معلق بالتشقق عند الحنابلة، فلماذا الحديث قال بعد أن تؤبر؟ قال لملازمته له غالبا. يقول الغالب أن الناس، ما الذي يحصل؟ أنه إذا تشقق فإنهم يبادرون بتلقيحه. ليش يا عبد الرحمن؟ لأنه إذا لم يلقح مبكرا فإنه لا يفيده التلقيح بعد. التلقيح يكون فورا، يعني بعد ما تتشقق بوقت يسير جدا، ما ينتظر وقت طويل. طيب نرجع على كلام المصنف، يقول من باع نخلا تشقق طلعه فالثمر لبائع إلى الجذاذ. يعني الآن ما دمتم تقولون إن هذا الثمر ثمر النخل الذي باعه يونس لعبد الكريم، أنتم تقولون إنه لا يكون لعبد الكريم وإنما يكون ليونس، لابد أن يكون في حد ننتهي إليه، لابد أن يكون في حد ننتهي إليه. ما الحد الذي ينتهى إليه يا خالد؟ الحد الذي ينتهى إليه هو الجذاذ. الجذاذ أي وقت الجذاذ. وقوله إلى الجذاذ، قلنا المراد وقت الجذاذ أي وقت الجذاذ المعتاد في هذا، أي وقت الجذاذ المعتاد في هذا. فما وقت الجذاذ المعتاد في النخل؟ متى؟ ها؟ يعني ما الوصف الذي في في في ثمر النخل الذي إذا حصل نقول إنه هذا يوجد؟ بحسب، يعني أنا أوضح لك بالصورة حتى. شوفوا الآن، هذه درجات نضج ثمر النخل. أول ما يكون طلع، ثم يكون خلال، أظنها هكذا هي بالفتح، أكيد بفتح الخاء. ما الخلال؟ هو الثمر بعدما ينعقد لكنه لا يزال أخضر. ثم يكون بسرا أصفر أو أحمر. هل هذا هو وقت الجذاذ يوسف؟ لا، ليس دائما، حسب النخلة. يعني بعض أنواع النخل الناس يريدون أن يأكلوها بسرا، مثل البرحي مثلا. البرحي الغالب أنهم يأخذونه بسرا، وأحيانا يأخذونه رطبا، فيكون وقت الجذاذ المعتاد هو وقت الرطب، مثل روثانة المدينة مثلا، هذه في الغالب الناس يأخذونها رطبا. طيب وبعضه يجعلون يبقونه إلى أن يكون تمرا، مثل البرني والصقعي ونحوهما، العجوة في الغالب، صح، هذه يتركونها حتى تكون تمرا، يعني حتى تنشف. فيكون بحسبها. فأنا الذي يريد أن تفهمه هنا ماذا؟ لما قال مبقا إلى الجذاذ، لا تظن إلى الجذاذ هو نقول كله وقت واحد محدد، نقول وقت الجذاذ المعتاد بحسبه، معتاد بحسب هذه الثمرة. واضح يا حامد؟ طيب قال وكذا لو صالح بالنخل وكذا لو صالح بالنخل. وكذا لو صالح بالنخل يعني لو ادعى علي عبد الرحمن بسيارة, لو ادعى علي بسيارة فقلت هذه السيارة نعم السيارة لك يا عبد الرحمن, وفعلا أنا أخطأت أنني أخذتها ولكن تعلقت نفسي بها, أريد أن أعطيك مكانها نخلا, راضي يا عبد الرحمن؟ لا لا تخرب المثال, قل نعم. فقال عبد الرحمن أنا راضي ما عندي مشكلة, فأعطيته النخل وهذا النخل عليه ثمر, نقول تشقق فالثمر لي, لم يتشقق فإنه يكون له. قال وكذا لو صالح بالنخل أو جعله أجرة, جعله أجرة لبيت مثلا أو كذا, أو صداقا خطب امرأة فقالت ما الصداق كم, هل بالدولار ولا بالريال, قال ما في دولار ولا ريال في نخلات, أعطيك نخلات أنا مزارع أعطيك 10 نخلات من النخلات التي هنا, فأعطاها 10 نخلات ولكن تنازعوا في أول شيء. على لما جاء ذكر الزواج يعني خفت, فتنازعوا في الثمر هذا, فنقول إذا تشقق طلعه فالأصل أنه للزوج, للزوجة كل شيء تعطيها أنت مباشرة. وإذا كان إذا كان لم يتشقق فإنه يكون للزوجة. قال أو عوض خلع, عكس عوض خلع تبذله المرأة. قال ها عوض خلع يعني تريد هي أن تخالع زوجها, نفس الذي بعث أعطاها النخل, قال صلى الله عليه وسلم خذ الحديقة وطلقها, طيب فيتريد أن تخالعه بأن ترد عليه الحديقة التي قد بذلها صداقا في الأول, فإذا كان قد بذل نخلا في الأول وأرادت تخالعه فقالت أنا أرد لك النخل, فكذلك نقول النخل هل تشقق طلعه أو لا على نفس التفصيل. قال بخلاف وقف ووصية فإن الثمرة تدخل فيهما أبرت أو لم تؤبر. ليت الشيخ قال فإن الثمرة تدخل فيهما تشقق طلعها أو لم يتشقق, يعني هو قال لنا قبل قليل إن الحنابلة يعلقون بالتشقق صح؟ إيه, فلو قال تشقق طلعه أو لم يتشقق يكون هذا مناسب أحسن يعني, والله أعلم. خلاف وقف ووصية فإن الثمرة تدخل فيهما أبرت ولم تؤبر, كفسخ لعيب ونحوه. يعني قوله كفسخ أي كما أن الثمرة تدخل مطلقا في الفسخ لعيب ونحوه. إيش معنى هذا الكلام؟ بعتنا عبد الكريم النخل ثم وجد فيها عيبا, وجد فيها سوسة مثلا تنخر فيها, فأراد أن يرد هذا النخل, فنقول إنه في الرد الثمرة تدخل مطلقا, وليس لعبد الكريم أن يقول أنا رددت عليك النخل وكان قد تشقق طلعه عندي فالطلع لي, نقول لا, هذا الفسخ لعيب ونحوه من الفسوخ, هذا قاعدته أن الزيادة تتبع مباشرة, أن الزيادة تتبع من دون تفريق. فإن قلت أنا عرفت الفسخ لعيب ونحوه, الفسخ لعيب لأي خيار من الخيارات, ومثله الإقالة أيضا, لو فسخ تماما كان إقالة نفس الشيء. فإن قلت طيب الآن ما الثمرة في هذا قوله بخلاف وقف ووصية, كيف يعني تكون النتيجة؟ نقول النتيجة أن الإنسان لو وقف نخلا مثلا, طلحة عنده نخلات وقفها على يونس وحسن بشرط أن لا يستعمل حسن الجوال في القاعة, فهل أنت موافق؟ قال نعم أنا موافق, قلنا خلاص تدخل في الوقف. فنقول هذه النخلات التي وقفها طلحة هل ننظر هل لما وقفها تشقق الطلع أو لم يتشقق؟ نقول لا نلتفت لذلك. ففي الوقف والوصية لا يلتفت لذلك. قال الشيخ عثمان النجدي قال ما معنى يعني ما خلاصته أنه القصد من الوقف لما يقف طلحة هذه النخلات هو يقصد أننا ننتفع بالثمرة، فلذلك نحن لا نلتفت لكونه تشقق الطلع أو لم يتشقق، لا نلتفت لذلك. طيب قال وكذلك أي كالنخل، أي كالنخل شجر العنب، شجر العنب والتوت والرمان وغيره، وغيره بالكسر والله أعلم، كجميز. تعرف الجميز؟ الجميز يقول ابن قاسم في الحاشية هو التين الحلو، ثمر معروف هو التين الحلو، التين أصلا حلو، فما أدري كأنه نوع من التين والله أعلم، كأنه نوع من التين. قال من كل شجر لا قشرة على ثمرته، لا قشرة على ثمرته، قوله من كل شجر لا قشرة على ثمرته هذا هو الضابط، هذه الصورة الثانية من الثمار، الصورة الثانية من الثمار. الأول هو ما كان له كم ينشق، وهذا صورته هو النخيل، هي النخيل. ما أعرف غيرها إلا أنهم ذكروا، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، البابايا. تعرفوا البابايا؟ نخل. هذا يقولون أنه فيه ذكر وأنثى، أنه يلقح، لكن هل له أكمام تنفتح؟ ما له أكمام عندكم، ولكن يؤخذ من الذكر للأنثى. أي هم قالوا البابايا هكذا لكن ليس له أكمام، زين الحمد لله. قال من كل شجر لا قشرة على ثمرته، فإذا أبيع ونحوه بعد ظهور الثمرة كانت للبائع ونحوه. أنت منتبه لهذا يا علي؟ يعني هم الآن جعلوا المناط في النخل ما هو؟ التشقق، أن إذا تشقق صار في حكم عين جديدة، زين؟ طيب وهذه الأشياء هل تتشقق؟ هل التوت أول شيء يتشقق طلع ثم يخرج التوت؟ أو الرمان أو نحو ذلك؟ لا، تخرج ثمرة، تنعقد ثمرة مباشرة، صح؟ فيقول مجرد ما يكون تنعقد ثمرة فنقول الحكم فيه، الحكم مثل التشقق أنه للبائع. بناء على ذلك فلو أنني بعت لنور مثلا شجرة توت، وكان شجرة التوت هذا قد انعقد فيه التوت، فنقول هذا التوت اللي موجود الآن هذا لي يا نور، وأنت لك الشجر. قال طيب أنا مني ما اشتريت أجل التوت، نقول المعودة السنة الجاية إن شاء الله، السنة الجاية أن تأكل توتا هنيئا مريئا غير دائم مخامر. واضح هذا يا طلحة؟ ماشي. قال وكذا ما ظهر من نوره، ما ظهر من نوره، النور هو الزهر. الشيخ مجرد يذكر لك أم يعني يوضح بالصور التي قد تقع في الأشجار. طيب فالمزارع يكون هذا واضح عنده. زبير مزارع ولا صاحب بلدة؟ مزارع، زين إن شاء الله يكون هذا واضح عندك. قال وكذا ما ظهر من نوره قلنا زهري كالمشمشي والتفاح. هل في غيره؟ هل في أشجار غير هذه يظهر زهر ثم ينعقد ثمر؟ ها برتقال، أيوة ها المانجو، أيوة المانجو كذلك، الرمان زهر وشيء أكيد. يا عبد الرحمن ما تخدعنا، ترى أنا ما أدري. ها إيه الخوخ، نعم خوخ أخو المشمش، ماشي. طيب الرمان ما أدري والله، أول شيء زهر الرمان ثم يكون بعد ذلك، بعد ذلك حب هكذا. تشهدون لعبد الرحمن كلكم؟ إذن الرمان المفروض يروح هناك. ها طيب قال لك المشمش والتفاح، فهذا إذا ظهر من نوره، إذا أنا بعتك مجموعة من أشجار المانجو وكانت مزهرة نقول الشجر وما فيه لك. طيب وإن بعتك وقد انعقد الثمر فإيش؟ فالثمر لي والشجرة لك، ويكون لك طلع السنة القادمة. قال وما خرج من أكمامه جمع كم، وهو الغلاف، وهو الغلاف كالوردي والبنفسجي يقولك بعض الورد يكون أول ما يظهر بغلاف ثم ينفتح هذا الغلاف فتظهر. طيب والبنفسج والقطن. والقطن ليست كل أنواع القطن، وإنما قال الذي يحمل في كل سنة، الذي يحمل في كل سنة. هذا يكون يعني هذا خطوات القطن هكذا، يكون أول شيء ورد، ثم يكون هذا رقم اثنين، هذا الكم الذي يكون فيه، ثم ينفتح ويكون هكذا. فإذا بعتك أشجارا من القطن فنقول لمن القطن؟ ها؟ بحسب، إذا كان قد انفتح هذا الكم فنقول إنه يكون لي، وإذا كان لم ينفتح فنقول تابع له، يكون مثل الأوراق ونحوها. قال والقطن الذي يحمل في كل سنة، لأن ذلك كله بمثابة تشقق الطلع وما قبل ذلك، أي قبل التشقق في الطلع والظهور في نحو العنب والتوتي والمشمش والخروج من الأكمام في نحو الورد والقطن والورق فلمشتر ونحوه. الورق لا إشكال فيه، وما قبل ذلك هذا واضح. قال لمفهوم الحديث السابق في النخل، مفهوم الحديث السابق في النخل، ما الحديث السابق؟ ها؟ لابد أن تحفظه جيدا. من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر، بعد أن تؤبر مفهومه؟ أي إذا كان قبل أن تؤبر فإنها الحكم ليس كذلك. طيب قال مفهوم الحديث السابق في النخل وما عداه فبالقياس عليه، وما عداه فبالقياس عليه. ولاحظوا يا شباب، لاحظوا أن نقل الحنابلة للحكم إلى التشقق أفادهم لما أرادوا أن يعدوا الحكم من النخل إلى غيره. فهمت؟ يعني أنت لو قلت العلة هي أنه لا بد من التأبير، نقول طيب ماذا تقول في المشمش والتفاح والرمان؟ هذه كلها ما فيها تأبير، فكيف ستقول؟ إذا كان الضبط هو على التأبير فقط، لابد أن تلتفت أنت إلى الحكمة أو العلة من هذا، أنه صارت عين جديدة، صارت في حكم عين جديدة. فهذا الالتفات هذا هو الذي جعلهم يجعلون تلك هي العلة. طيب اللهم صل وسلم على نبينا محمد. هذا عندكم علي؟ وش هذا؟ ليمون. خطوات يعني يمر حتى لاحظ ورد ثم ينعقد، ها؟ وهذا ها مانجو. احسنت. مش نحتاج نرجعكم الى كلية الزراعة. وهذا لا تقولي نخل، عنب ذا. عنب، بس لاحظ انه عنب يبدا صغيرا كذا ثم ينعقد، وهذا قد عرفناه قبل قليل. طيب السؤال، ماذا لو تفاوت الثمر في التشقق ونحوه؟ فهمت؟ يعني أنا بعتك شجرا كثيرا وتفاوت في ذلك، لاحظ ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون أكثر من نوع فهذا لكل واحد حكمه، يعني بعتك اشجارا منها برتقال ومنها مانجو ومنها تفاح هكذا، فلكل واحد حكمه. طيب إذا كان من نوع واحد، إن كان في شجرة واحدة انعقد بعضها ولم ينعقد بعض، في الكل للبائع، فيتبع الذي لم ينعقد من عقده، وإن كان في أكثر من شجرة فلكل شجرة حكمها. يقول الشيخ وإن تشقق أو ظهر بعض ثمره يعني دون بعض، ولو من نوع واحد، يعني ولو كان الجميع من نوع واحد، ما الحكم؟ قال فهو لبائع، فهو أي ما تشقق أو ظهر، أي ما تشقق أو ظهر، وغيره لمشتر. مش معنى غيره يا عبد الرحمن؟ ما معنى وغيره؟ أنت عبد الرحمن؟ لا ليس أنت، وغيره. عبد الرحمن جلس عند الرمان ولم يرجع، وغيره لمشتر غيره أي غير ما تشقق أو ظهره، غيره أي غير ما تشقق أو ظهره لمشتر. قال إلا في شجرة فالكل لبائع ونحوه. إلا في شجرة يعني إلا إذا كان الصلاح، صلاح البعض وعدم صلاح البعض، عفوا ليس صلاح، انعقاد البعض وعدم انعقاد البعض، إلا إذا كان في شجرة واحدة فالحكم إيش؟ يقول الكل للبائع. واضح هذا؟ يعني أحيانا تعرف أنت في أواخر الربيع، في أواخر الربيع تبدأ تنعقد الثمار هذه، يعني مثلا ما نقول تجد أنه يتساقط شيء من الزهور كثير ثم يبدأ ينعقد ثمر. لو بعت أنت الأشجار في هذا الوقت فكان قد انعقد بعض الثمر ولم ينعقد بعض، ما الحكم؟ نقول ما دام شجرة واحدة الكل، الكل البائع. واضح؟ لأنه مشقة أن نقول والله هذه يعني بعضها انعقد كم، سبعة هذا انعقد والباقي الغصن هذا ما انعقد، هذا فيه مشقة. قال ولكل السقي لمصلحة ولو تضرر الآخر. لكل، لكل ممن؟ ها؟ من البائع والمشتري. السقي لمصلحة، لمصلحة ولو تضرر الآخر، ولو تضرر الآخر يعني ولو قد ولو تضرر الآخر من السقي. إيش معنى هذا الكلام؟ أحيانا يتنازع البائع والمشتري في السقي. الشجر يكون لمصلحة الشجر أن يسقى، زين، وليس من مصلحة الثمر، وأحيانا العكس. هل يمكن أن يكون ليس من مصلحة الثمر أن يسقى؟ كيف؟ علمنا. يكون في كامل التزهير، فإذا سقيته خلاص يفسد. أي، وكذلك يعني مثلا في التزهير الآن في وقت الربيع، أوائل الربيع، تجد أنهم إذا أرادوا أن الشجرة تزهر كثير فإنهم يزيدون في الماء حتى تزهر كثيرا، ثم إذا اكتمل أو كاد الزهر أن يكتمل تجد أنهم ينقصون الماء. لماذا؟ حتى لا يتساقط، لأن الزهر إذا روي فإنه بهبوب الريح الخفيف يتساقط فيقصرون عليه الماء جدا حتى ينعقد الثمر، فإذا انعقد الثمر زادوا الماء مرة أخرى. فأحيانا يكون يحتاج إلى زيادة أو نقصان بحسبه، إما لأجل مصلحة الثمرة أو لأجل مصلحة الشجرة حتى تكون أقوى للسنة القادمة. فما الحكم؟ نقول الأصل أن السقي هو المصلحة للشجر، وعليه فمن يطالب بالسقي نقول الحكم له، نقول الحكم له. فإذا اختلفت أنا وعبد الكريم في هذا النخل الذي بعته إياه فقلت أنا أسقي وقال هو لا أو العكس، فمن يقول يسقى هو الذي يؤخذ بقوله، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد.